ولكن إذا زاد الحرص عن حده أو انقلب الموضوع أصبح طمعا فهو مرض. لكن غريزة الحرص غريزة طبيعية كي يحرص الإنسان على الخير فيحصله، والحرص معناه الرغبة في تحصيل ما لا يجده الإنسان، الحاجة اللي مش معاه يعني يرغب فيها، فهو إذا كان على حق فلا حرج فيه. لكن المذموم من الحرص هو التطلع إلى الدنيا مع عدم القناعة، بمعنى أن يطلب الدنيا وليس في نفسه شيء من القناعة. وهو يقول إن الإنسان غرث على ذلك بدليل الأحاديث الصحاح التي ذكرت سابقا وتردد دائما: لو كان ابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. طبعا وادي واحد يكفي، وادي معناها منطقة منخفضة ما بين جبلين أو متسعة صحراء مملوءة بالمال، سواء المال ده كان أنعام ودواب أو زراعة وغراس أو ذهب وفضة. لو كان له واد يتمنى ثان، ولكن كان له الثاني يتمنى الثالث. لو كان ابن آدم واديان من ذهب إلا بتغى لهما ثالثا، وده في الصحيحين: ولأملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ولأملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الحديث الصحيح عن ابن عباس وأنس في الصحيحين زي ما قلنا ابن آدم يبقى عامة في كل البشر لأنها غريزة. ولو كان له واديان من ذهب، وفيه حديث بيقول من مال، هنا من ذهب، والذهب يعني القليل منه يكفي، والوادي يتسع للقناطير المقنطرة أو آلاف القناطير المقنطرة من الذهب، ومع هذا لو كان له واديا لابتغى لهما ثالثا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ابن جوف ابن آدم إلا التراب، يعني الجوف على اعتبار أن طلب الدنيا غالبا بكل الطعام وللشراب وللمتاع والملاذ التي يأخذها الإنسان. وجوف ابن آدم الطبيعي أن الجوف ده محدود يمتلئ لأقل شيء، لكن القصد منه أنه لا لا يكف عن الطلب، طلب الدنيا وطلب المال أبدا، ولا يشبع من طلب الدنيا ولا طلب المال أبدا. والعامة يقولوا حديث، يقولوا كلام دارج، سموها مثل العين ما لهاش غير، والعين لأنها هي اللي تتطلع دائما إلى الإيه المزيد. وزي ما قلنا دي من أول باب سده القرآن: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. العين عشان هي أول أو ما يلتقط الصور من الدنيا فيعجب بها فيحرص عليها فيسعى إليها. إذا كان الناس عامة الناس يقولون العين من لاشيء التراب، بمعنى إن الإنسان طالما ينظر إلى الدنيا يتطلع إليها، طالما تطلع يرغب فيها، إذا رغب فيها لا يشبع منها. وهذا وارد في حديث أخر سترد إن شاء الله تعالى. وقيل إنه لا ابن أجوف ابن آدم إلا التراب، يعني بالموت يكف عن طلب الدنيا بالموت، وحين يدفن ويصبح جسدا خاويا يتخلله التراب بعد أن يتعفن ويتسرب ما في باطنه إلى الخارج ويجف ويخوى ويملأ بالتراب. ويتوب الله على من تاب، يعني من وجد فيه، غريزة طلب الدنيا بنهم وبغير قناعة، ثم انتبه لنفسه وعاد إلى القناعة وعاد إلى الاعتدال وعاد إلى القصد الذي سيأتي أيضا في حديث آخر، فهذا يتوب الله عليه. الإمام أحمد البيهقي في الشعب بسند صحيح روى عن أبي واقد الليثي، أبي واقد الليثي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه أتيناه يعلمنا مما أوحي إليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه أتينا يعلمنا مما أوحي إليه. فجئته ذات يوم فقال: إن الله عز وجل يقول، إذا وحي نزل بتشريع أو بحكم معين يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى الحديث القدسي. إذا قال إن الله عز وجل يقول، إذا حديث إيه؟ قدسي. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني الدنيا جعلت من أجل إقامة الدين. إنا أنزلنا المال لأجل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن الدنيا تجمع من أجل إقامة الدين ونشر تعاليمه، فهي تعين على نشر الدين. فإذا أطغت وأغوت وألهت عن الدين أصبح الأمر مقلوبا، أصبح الناس يطلبون الدنيا على حساب الدين والعياذ بالله. والإقامة الصلاة بمعنى أن التمكين في الأرض بالمال وسيلة لإقامة الصلاة، لأن إقامة الصلاة للفرد تحتاج إلى مال في حدود ضيقة، اللي هو طعام وشراب عشان تبقى عنده الصحة، والصحة يؤدي بها الصلاة. زي ما قلنا يؤدي الصلاة يؤدي الحج، يحتاج إلى قوة وصحة. هذه القوة والصحة تتأتى من الطعام والشراب والغذاء أو العلاج أو الوقاية من الأمراض، وهذا يتأتى بالمال. لكن في المجتمع، على كافة المجتمع، لما تخاطب الأمة وأقيموا الصلاة، الأمة كلها مطلوب أنها تعين على إقامة الصلاة وتحرص على أن الأمة كلها تقيم الصلاة، حيث لا يوجد بينها تارك، وإن توجد يزجر ويعذر ويؤمر وينهى عن ترك الصلاة، يؤمر بالصلاة وينهى عن تركها. لما نقول زي ما احنا عارفين القرآن بيقول: الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. طيب، هو المؤمن طبيعي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن لما يرتبط إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حين يرتبط بالتمكين، بالتمكين هنا المهمة مهمة عامة، مهمة الدولة، مهمة حكم. يعني مكناهم في الأرض، يعني أصبحت لهم دولة ولهم كيان ولهم تمكين ولهم لهم أمة، هذا هو معنى التمكين. وإلا الفرد، الفرد هتفرق إيه بين ممكن الأرض أو غير ممكن؟ إذا كان في بلد مسلم وآمن أهو يصلي، سواء كان يملك دولة أو يملك سلطان أو لا يملك. إنما التمكين يقصد به وجود المال ووجود السلطان. المال والسلطان بمعنى الحكم والدولة وسيلة لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك العلماء فهموا منها لازم تمارس انت الهواية. ممكن الحكاية مزبوطة من أول، لازم تباشر أعمالك، يعني جرب. معانا ان شاء الله. نقول ثاني، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا اقترن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر المعروف وأنها عن نور كذب التمكين في الأرض، معناها مال وسلطان، معناها دولة، معناها حكومة، معناها دي مسؤولية عامة بنشر هذا الدين بين المسلمين مجاهدة للفجار والمنافقين العصاة والفساق وبين غيرهم بتعليمهم الصلاة والزكاة وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لأن كده معناها دعوة عامة، معناها دعوة تتبناها السلطة والحكم والمال، وهذا معنى التمكين. معنى التمكين لما ينزل بلد يتمكن منها، يبقى فيها عنده قوة فيها وسلطان وله حكم وله كلمة، يستخدمها في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. يستخدم المال في هذا، يستخدم السلطة في هذا، يستخدم الحكم والقانون في هذا، في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بين المسلمين بإقرارها والأمر والنهي والتواصل، وبين غير المسلمين بنشر الدين وتعليمهم ما يحتاجونه. إذن أنزلنا، احنا عارفين أنزلنا المال، كلمة أنزلنا المال، أنزلنا المال معناها وسائل التمكين، وسائل تمكين، يعني الإنزال معناها إنزال بالمطر، إنزال بإنزال العقول وإعمالها في الابتكار وفي الاستثمار، وده الإنزال. لما أنزلنا المال، لأن المال ما ينزلش من السماء، من السماء لا تمطر ذهبا ولا ما شاء أبو شكير معاه بكر مين في إيه ليه. أنزلنا المال، المال ما ينزلش من السماء لا ذهب ولا فضة، لما ينزل ماء بأن تزرع الأرض يخرج نبات يطلع ثمر، يخرج نبات يدي ينتج حيوان، ينتج حيوان يطلع لحم ولبن، يطلع بيض، يطلع دجاج، يطلع في استثمار. أنزلنا الماء، الماء ده وسيلة والأرض وسيلة، وبعد الإنسان ليه إيه؟ له أعمال أسباب علمها الله إياها، يعني ربنا علم الإنسان هذه الأمور وعلمه كيف يستثمر وكيف يسعى فيها وكيف يستغلها وكيف يستخرج خيراتها وبركاتها وأرزاقها ببدل إنزال. وهذه الوسائل للتمكين، بعدين التمكين يؤدي إلى أنزلنا الماء، يبقى نفهم منها أنزلنا المال بكل وسائله وأسبابه التي تؤدي إلى التمكين لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان، ولو كان له الثاني لأحب أن يكون له ما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. صحيح إن شاء الله. طيب دي قد معناها دعاوز يدلل إنها غريزة في الإنسان، طالما ابن آدم عنده هذه الاستعداد غريزة في الإنسان. ولذلك الحديث الذي يؤكد هذه الحقائق وأن هذه الغريزة مصاحبة للإنسان في جميع أطواره وأحواله وأعماره، الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم، يهرم يعني إيه؟ أكبر سنه، ويشب فيه أو معه اثنتان: الأمل وحب المال. يهرم ابن آدم الكبر، ينحني ظهره، يضعف جسده، يشيب شعره، يهن عظمه، ومع هذا تشب فيه، يشب فيه مع أو معه اثنتان، يشب معه اثنتان، يعني لا تزال فيه الحرص على المال، الأمل وحب المال كما في الشباب. والشباب له دوافع، الشباب له دوافع لحب المال والحرص عليه عشان يبني نفسه ويتزوج ويبني ويقتني وينفق على نفسه وعلى أولاده. فوجود الصحة والشباب داعي للحرص على جمع المال. طب جمع المال واقتنى أصبح عنده أولاده وعنده أمواله كثير وشاب وضعف جسده، كان الشيء المتوقع من منطق العقل انه مع الكبر يقل الحرص على المال، لانه يودع كل يوم، يودع الدنيا ويقبل على الاخره. كان الشيء طبيعي منطق العقل يعني ان كلما كبرت سنه كلما قل طلبه للدنيا، لانه يفارق بيودع. لكن بالمنطق العقل ما بيحصلش، منطق الغريزه ما يحصلش، انما امتى يحصل؟ بمنطق الشرع. بمعنى ممكن لو احتكم الانسان الى الشرع مع كبر سنه ابتدى يهدى صحي ويهمت شويه في طلب الدنيا مع كبر السن، لكن يبقى الدافع له ليس عقله ولا ولا ولا غريزته. غالبا اللي ما كانش يحتكم الشرع يظل يطلب الدنيا. ربما لو كان عاقلا حكيما وعقله يرجع الى تصور علمي صحيح من الشرع يقول طبعا هجم عليه ما كفايه كده. لكن ربنا اودع هذه الغرائز في الناس عشان يظل يطلب الدنيا الى اخر لحظه، عشان تعمر هذه الدنيا، عشان يبني الناس يبنون هذه الدنيا ويعمرون فيها وتتوارثها اجيال عامره، عشان الاجيال اللي جايه تلاقي ايه؟ ما تلاقيش خراب. ما لو الجيل اللي قبلنا كان جه عند سن معين كده يتوقف عن الزرع وعن الضرع وعن الخناء، يبقى احنا نبتدي نستلم حاجه خربانه نبتدي نعمر فيها على ما تعمر نكون كبرنا، نتوقف يبقى هنسيبها خربانه، يجي اللي بعدين نلقاها كذا. انما عشان الاجيال تتوالى والجيل يستلم من الجيل ارض عامره وخيرات زاخره، يبقى في هذه الحاله الغريزه خدمت، لكن اذا اشتدت عن حدها تبقى مرض. اذا يهرم ابن ادم ويشب معه اثنتان، الامل وحب المال، بمعنى ان توجد فيهم يعني فيهم شده كالتي توجد في الشباب. وفي حديث بتقول انه يعني يشب فيه خاصتان، فانا قال الامل وحب المال، الامل وحب المال. حديث ثاني قال الحرص على المال والحرص على العمر. والحرص على العمر يبقى متمسك بالايه؟ الدنيا لاخر لحظه. يعني مضى كام؟ يقول لك 60. طب عاوز كام؟ يقول لك عاوز ايه؟ سيبني براحتي. يقول لك سيبني براحتي، عاوز تجيب براحتي، يعني عاوز يعيش براحتي في الدنيا. لما سيدنا موسى قال وقال لي حط ايدك على الايه؟ على الجيل بثور. فهنا حرص على العمر بمعنى انه يعني عاوز يقعد، عاوز يبقى بصحته جيده، وعاوز ياكل ويشرب ويتمتع، بيبقى بيلقح النخل وعاوز ياكل البلح ليه؟ رطب في الاخر. قدام الثلاث شهور وما بيلقح، عشان ايه؟ خلي بالك النخله دي كويسه ومليحه، ما تنساش النخله الفلانيه. النخله مبروك مر عليها. هي منتوره بس منتورها حلو. اسمك محمد ايه؟ محمد ايه مصطفى؟ ازيك محمد مصطفى؟ بارك الله فيك في ذويك. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى ايه؟ يبقى النهارده الشهر كام؟ شهر الثلاثة ولا الأربعة؟ والبلح أخضر ويقول لك يا أبو سهل، فاضل شهرين وإن شاء الله نخل أصفر. قدامك شهرين ثلاث شهور نخل الرطب. قدامك خمس شهور إن شاء الله ونبيع البلحات اللي مش عارفين. عمال إيه؟ يؤمل. فهنا الحرص على المال والحرص على العمر. وهناك الأمل وحب المال. الأمل مع حب المال. روى الحاكم عن سعد بن وقاص أن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عظني عظني، فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالإياس مما في أيدي الناس فإنه الغنى الكامل، عليك بالإياس مما في أيدي الناس فإنه الغنى الكامل، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وإياك وما يعتذر منه، وصلي صلاتك وأنت مودع. كتبتها ثلاث أربع مرات. وصلي صلاتك وأنت مودع. عليك بالإياس مما في أيدي الناس، يعني ما تنتظرش أنك تستفيد مما عند الناس، وما تتطلعش إلى ما عند الناس، لأن الإنسان إذا تطلع على ما عند الناس يعيش في بأس والعياذ بالله. في حديث إن كان ضعيفا: خصلتان من كانت فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكن فيه لم يكن شاكرا ولا صابرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على فضله. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه والعياذ بالله، ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته، ما فاته منه لم يكن صابرا ولا شاكرا، أو قال لم يكن شاكرا ولا صابرا. رواه الترمذي قال حسن غريب، والغريب معناه فيه ضعف يعني. إجبادات في الميزان اللي يزن به الإنسان حياته في الدين، ينظر إلى من هو أفضل منه عشان يقتدي به في الدين، في الدنيا ينظر إلى من هو أقل منه عشان لا يزدري نعمة الله عنده ويحمد الله على فضله. ولذا فكل ما جاء على لسان الشرع في مدح القناعة من أجل كون الحرص والطمع يهلكان صاحبهما، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. والحديث الذي رددناه كثيرا من ساعة ما بدأنا أبواب الدنيا: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على طلبه بمعاصي الله، لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بإيه؟ بمعاصي الله. فإنما عند الله لا يناله بمعصيته، إنما يناله بإيه؟ بطاعته. وفي الحكمة أيضا: عز من قنع وذل من طمع. عز من قنع، قنع عزيز، مش هيمد ايده، مش هيتطلع، مش هيحتاج، مش هيحشر بالذلة. وذل من طمع، دائما الطمعان ايه؟ مذلول، يجامل ويداهن وينافق ويكذب ويتسول والعياذ بالله. ولذلك ايضا من الحكمة عند ابن عطاء قال: ما بسقت أغصان ذل إلا على بذور طمع، ما بسقت أغصان ذل إلا على بذور طمع. اللي عايز يزرع شجرة الذل ويجني ثمرتها يبدأ بالطمع، اللي بيطمع بيجني الذل. ما بسقت أغصان ذل إلا على بذور طمع. لذلك من علامات قناعة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: ألا أخبركم بما أستحل من مال الله، ألا أخبركم بما أستحل من مال الله؟ حلتان لشتائي وقيضي. حلتان يعني ثوب للشتاء وثوب للإيه؟ للصيف. وما يسعني من الظهر لحجي وعمرتي، يعني اللي يكفيني من الايه؟ من المركب ما اركبه للحج والعمره، مش الفسحه والنزهه، اثنين في الخارج واثنين في القاهره، مشاكل كثيره، وفيه خمس عربيات يجيبوا على بنص مليون عشان نظام جديد وطراز جديد، ويبيع البلد يشتري عربيه وراح افضى الى ربه. وما يسعني من الظهر لحجي وعمرتي، وقوتي بعد ذلك كقوت رجل من قريش، لست بأرفعهم ولا أوضعهم، لا أحسن حاجة يؤكل وتشرب ولا أقل حاجة من النفقة يعني. فوالله ما أدري أحل ذلك أم لا، والله ما أدري أحل ذلك أم لا. لذلك أسرع سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما ربنا فتح على المسلمين وانتشرت كلمة الإسلام ودولة الإسلام وجاء الخير، زاد الخير والمال كثر، كان يبكي عمر ويقول والله ما حبس الله الدنيا عن نبيه ولا عن خليفة رسول الله أبي بكر، وهو وإلا وهو يريد لهم الخير، وما فتح الخير علي إلا وما ويريد بي الخير، يعني مش عارف، يعني لم تفتح الدنيا حبست عن رسول الله وعن أبي بكر ليه؟ يعني الله يحب رسوله ويحب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتحت الدنيا، يبقى مش معقول يعني ربنا بيحبني زيهم قد فتحت لي الدنيا، إنما هي فتنة. عاوز يقول يعني يخشى أن تكون يعني الانفتاحات اللي حصلت، الفتوحات اللي حدثت وكثرة المال عند عمر نوع من المحنة والفتنة، ولا شك أنها محنة وفتنة، لا شك أنها فتنة وحنة. لا بدليل أنا حبست عن رسول الله وحبست عن أبي بكر، حبست الدنيا عن رسول الله وحبست عن أبي بكر، معناه لم يكن ككثرته في المال، لم يكن ككثرته في عصر عمر. فهنا يقول وما سعني من الظهر لحجي وعمرتي وقوتي بعد ذلك كقوت رجل من قريش، لست بأرفعهم ولا بأوضعهم، لا أعلى مستوى ولا أقل مستوى، فوالله ما أدري أحل ذلك أم لا. ولذلك ورد من الحكمة أن الفقير إذا عزت نفسه كان ذلك أرفع له في درجات، والغني إذا تواضع على غناه كان ذلك أرجى في الثواب. يقال ما أحسن تواضع الأغنياء في مجالس الفقراء رغبة منهم في ثواب الله، ما أحسن تواضع الأغنياء في مجالس الفقراء رغبة في ثواب الله، وما أحسن فيه، بل أحسن منه، بل وأحسن منه فيه الفقراء معتز بنفسه أمام الأغنياء ثقة منهم في فضل الله سبحانه وتعالى. الفقير المعتز بدينه ولا تطلع إلى ما عند الأغنياء ثقة فيما عند الله أحسن من الغني المتواضع الذي جالس الفقراء رغم غناه رغبة في الأجر والثواب من الله. ما أحسن تواضع الأغنياء في مجالس الفقراء رغبة منهم في ثواب الله، وأحسن منه فيه الفقراء على الأغنياء ثقة منهم بالله عز وجل. فاكرين القصة زمان كانوا يعني يستخدموا القصص في العبرة والحكمة، ولذلك الجاحظ لك كتاب كان كلام كثير يتكلم على لسان الحيوان على لسان الطيور كنوع من الحكمة، يعني ينقل على لسان الحيوان والطير الحكمة. فبيقولوا ان كان في رجل من الشعبي ده رجل يعني يخص قصص فيها عبرة، يقول حكى ان رجلا صاد قنبرة الطير عصفور صغير يعني مسكها كده، فكلمته وقالت لي سيبني وانا اديك ايه انصحك اقول لك ثلاث حاجات كويسين جدا، يعني لو تركتني يعني اعطيك نصائح، انت هتاكلني تذبحني، انا لا اعني لا اشبع من جوع ولا اغني من كرام، يعني هتاكلني ان كنت جرمان على اللحم ولا مسعور على اللحمة، على ما تاكلني مش هتبقى حتى ريق يعني في فمك لن تجد طعم اللحم، تشلق طعم اللحم لو اكلتني حتى نفس الوقت مش هتشبع بي، فانت سيبني وانا انصحك نصيحتين، هقول لك ثلاث نصائح، نصيحه انا في ايدك ونصيحه لما تسيبني كده اطلع على الشجر ونصيحه لما اطلع على الجبل. قال كويس، يعني هو فعلا مش هتشبعني، نسمع نستفيد. قالت ما تريد أن تصنع بي؟ أذبحك وأكلك. قالت والله ما أشفي من كرم ولا أشبع من جوع، يعني كان رجف جرع اللحمة مش تلاقيه، مش هتصر، مش هتهنأ حتى بطعم اللحم لأن جسمه ضعيف يعني قليل يعني. ولكن أعلمك ثلاث خصال هي خير لك من أكلي، أما واحدة أعلمك وأنا في يدك، وأما الثانية وأنا على الشجرة، والثالثة أنا على الجبل. قال خلاص نشوف الأولى وهي في إيدها، ضمنها في إيدها فيسمع منها الإيه؟ الأولى. فقالت وهي في يده، قالت: لا تلهفن على ما فاتك، لا تلهفن على ما فاتك، الحاجة اللي تفوتك من إيه؟ ما تدورش عليها، لا تبحث عنها ولا تتلهف إليها ولا تطلع عليها. طبعا لقي الكلمة حكمة كويسة وجميلة، فسابها طارت. فلما استقرت على الشجرة قالت: لا تصدقن ما لا يكون أنه سيكون. اوعى تصدق حاجة مستحيلة، ما تصدقش، مستحيل الشيء الذي لا يقبله العقل لا تصدق، لا ينبغي أن تصدقه. ثم طارت فوقفت على الجبل فقالت، امتحان بقى، شوف يعني استفاد بالعلم ولا ما استفادش: يا شقي يا شقي، لو ذبحتني لأخرجت من حوصلتي درتين زينة كل درة 20 مثقال. زعلانة ضاعت عليه الفرصة. من زعلان بقى؟ كل اللي عمل صوت زعلان. لا أدكم تلهفتم، تلهفتم على ما فات. نعم تلهفتم. وصدقت لما عقلت. أنت كده تلهفتم على ما فات وصدقتم ما لا يعقل. فتلهف وعض على أصبعه زي ما أنت عملت كده. فتلهف وعض على أصبعه. فعض على شفتيه وأصبعه وتلهف وقال: هات الثالثة. هات الثالثة. قالت: أنت نسيت الاثنين، نسيت اثنتين، فكيف أخبرك بالثالثة؟ ألم أقل لك إن لحمي ودمي وريشي لا يكون 20 مثقالا؟ لما أنت مسكت في إيدك وزنت في إيدك أهو، لما مسكها في إيدك المفروض أن عارف وزنها إزاي، فحوصلتها درتين، الدرة 20 مثقال يعني 40 مثقال، وهي نفسها متصدش 10 مثقال. يقبل تلهف على ما فات وصدق ما لا يعقل، وفي نفس وندم على فترة لها فايت، ولسه عايز الثالثة. قلت ما ينفعش الثالثة. ديك الثالثة ايه؟ ألم أقل إنك إن لحمي ودمي وريشي لا يكون 20 مثقالا؟ لم تصدق بذلك. إذا يعني طبيعة الإنسان رغم أنه بتنصح وتعظه وأمامه العبرة، ومع هذا تلهف على ما فاته. طيب كيف نعالج الحرص والطمع؟ إذا كنا كلنا قلنا ضاعت الفرصة، كيف نعالج هذا الحرص وذاك الطمع؟ علاج الحرص والطمع، وذكر 5 أشياء لعلاج الحرص والطمع، 5 أمور، وقال كلها تدور حول 3 أركان: العلم والصبر والعمل. علم يحتاج الإنسان عشان خاطر يعالج نفسه، يتعلم كيف يعالج هذا المرض ويعمل أشياء ويصبر على أشياء. العمل بالاقتصاد في المعيشة والرزق في الإنفاق، عشان ما يبقاش إنسان شديد الحرص ولا شديد الطمع، يبقى يطلب الدنيا بالقصد، بالاقتصاد يعني. اقتصاد معناها الاعتدال والتؤدة، اللي هي أجمله في الطلب، والإجمال في الطلب زي ما قلنا أن يطلب الدنيا بحكم بتؤدة وتأني، ولا تلهف عليها ولا يضطرب من أجلها، ولا يضطرب من أجلها، مش مرتبك عشان خاطر إيه عاوز يطلب الدنيا. بالاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق، ما هو الاقتصاد في الطلب، القصد في الطلب مطلوب، والاقتصاد في الإنفاق مطلوب. ولذلك في الحديث آخر: ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد، يعني لا يفتقر من يكون إنفاقه قصدا بالحكمة، ما يصرفش كثير، ما يبعزش كثير، يعني يحاول يحافظ على القرشين، القرش اللي معاه ما يبعزكش الفلوس، لا يسرف ولا يبذر. ولذلك في الحديث رواه الترمذي وحسنه، رواه أبو داود لفظ آخر: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة. السمت الحسن، والسمت الحسن معناه هيئة حسنة تدل على شخصية معتدلة، بمعنى قلب خاشع ونفس سوية ومستقيمة وهيئة طيبة. ظاهر حسن يدل على باطن أحسن، باختصار يعني هيئة حسنة في الملبس والمطعم والشكل والمعاملة والأخلاق تدل على باطن إيه؟ أفضل، يعني في باطنه قلب خاشع ونفس مستقيمة سوية قانعة، وفي ظاهره يعني معتدل ومتنظف ومنتفع يعني بما عنده من المال يعني، وأخلاقه طيبة لا يخرج منه إلا الطيب. فقالوا السمت الحسن خلق وسيرة وطريقة في الحياة مع التنزه عن المعائب الظاهرة والباطنة، مع التنزه من المعائب الظاهرة والباطنة، يعني لا يظهر منه الحسن، كلامه طيب وتصرفاته طيبة وسلوكه حسن، هذا هو السمت الحسن. والتؤدة تأني في طلب الأمور وفي دراسة الأمور مع النظر في عواقب هذه الأمور. والاقتصاد معروف، الاقتصاد معناها إيه؟ الاعتدال في النفقة بغير بخل وشح وبغير تبذير وإسراف، يعني لا شح ولا إسراف، لا بخل ولا تبذير، هذا هو الاقتصاد. جزء من 24 جزءا من النبوة، يعني اللي رزق هذه الثلاث رزق قراض من 24 قراض إيه؟ أشرف مرحب، 24 قراض إيه؟ جزء من 24 قراض، قراض من 24 قراض من الإيه؟ النبوة، اللي هو إيه؟ السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد. السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، يعني جاءت هي حكمة من حكمة الأنبياء. يعني إذن الجشع ما عندش حاجة من الصفات دي. الإنسان الجشع أو المسرف أو المتلهف على الدنيا، حدث الاقتصاد نصف المعيشة، بمعنى الإنسان عشان يعيش مستريح محتاج لدخل ومحتاج لأشياء، إذا كان دخل على قدر نفقته يعيش مستريح، إذا كان نفقاته أكثر من الدخل يعيش متورط وقلقان وتعبان، إذا كان دخل أقل من نفقته قلقان وتعبان. خلي نفقاتك وحاجاتك وطلباتك اجعلها على قدر مواردك، ده الإسلام وده الإيمان، دي وصايا للعلماء والزهاد ورسل الحكماء، دائما خلي يعني طلباتك على قدر ما عندك من المال، شوف عندك ايه وبتطلع الى ما تحتاجه اليه، عشان ما تتعبش نفسك وترهق نفسك في طلب الدنيا وفي طلب المال وفي الدين والبلاء والعياذ بالله عن ذلك. قال والتؤدة في الإنفاق من أهم الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، معنى التأني وعدم القلق والاضطراب عشان نفسية تبقى مستريحة. ما هو الدين أساسا يركز على نفوس سوية ومستقيمة مستقرة، النفس المستقرة بهادئة ولا تثير الفوضى ولا القلق في المجتمعات، إن النفس المضطربة والعياذ بالله هي تصيب المجتمعات كلها بالخلل والاضطراب والقلق والعياذ بالله. ده نوع العمل الذي يحمي من الطمع ومن الحسد. الحاجة الثانية الاعتدال في الطلب، الاعتدال في الطلب وده درسناه وقلنا كثيرا، ويكون بقصر الأمل والثقة في رزق الله والثقة في تدبير الله لخلقه، لا عشان حضر الإنسان يبقى معتدل في الطلب مطلوب، تقول الله يعني أجمله في الطلب ويعينك على الإجمال في الطلب، أولا أن تثق في أن الرزق مضمون، وأن تثق في وعد الله، وفي تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وفي تدبيره لشؤون خلقه. الثالثة أن يعلم أن القناعة على ما فيها، على ما عنده يعني، على ما في نيته من عز النفس، والنفس تحتاج إلى الصبر، إلى الصبر على طلب الملاذ والشهوات، والصبر خلق يؤجر عليه صاحبه ولا يطلع عليه أحد من الناس. أما الحرص والطمع معه تعب النفس وذل الحاجة وضعف الدين، لأن المحتاج يجامل ويداهن ويتخلق ويتملق الأول، يتملق ويتخلق بأخلاق المنافقين، وفيه كل من خص والعياذ بالله. والحديث عش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت إنه مجزي به. وأعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس وعن عن الإمام علي. أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتاج إلى من شئت تكن أسيرة. الرابع، العلاج الرابع لمعالجة الحرص والطمع، أن نتأمل أحوال الناس وسيرتهم. لا شك يجد أفضل الناس وأكرم الناس من زهد في الدنيا، وده في حديث معناه كده، ازهد في الدنيا ويحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. انت عايز تبقى مستقر ومستريح وبالك رايك، والناس كلها ما بيحبك، ساعة تبقى نهم وشرف وطماع والعياذ بالله، لا أحد يحبه ولا أحد يحبه، ولا حتى يحب لقاءه ولا مقابلته والعياذ بالله. الخامس، وأيضا من تأمل في أحوال الدنيا، دائما تجد المتنعم أكثر وأكثر الناس حرصا على التنعم والتلذذ هم الحمقى. الحمقى والسذج ممكن في اليوم يلبس خمس، يلبس يغير خمس مرات، ويفضل يغسل شعره ويدهن 15 مرة والعياذ بالله، ويتذوق. والمرأة أكثر الناس تجملا وحرصا على الزينة، والصغار والسفهاء أكثر الناس حرصا على التلذذ والتنعم. ولذلك قال لك إن التنعم غالبا أن يكون للأراذل والحمقى وأهل الدنيا. إن الله يعطي المال لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. الخامسة، نقول الخامسة بعدين أشوف سؤالك إيه. الخامسة أن يذكر ما ذكرناه من آفات النال وآفات الدنيا وهمومها وغمومها والانشغال بها والخوف عليها. وإن عنده المال زي ما قلنا، ما ننشب من نفسي الليل، عاوز يحرص المال ما يضيعش، ما يتركش، ما حدش يضحك عليه، ما حدش ينصب عليه، ما حدش يحقد عليه. والحقد والهوى يجيب الهم والغم، والحسد يجيب البلاء والعياذ بالله. فصاحب المال محسود محقود عليه، مهموم مغموم مضطرب الحال، مشغول بحراسة هذا المال. صحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. سؤالك يا عم، سمعت السؤال؟ وانا راح نذنب ايه؟ مرحبا، خليه من خلال سرطانية، خلي بالك، خليه سرطانية دول عايز بالله، ما تضيعش اللي يعني ايه الاحداث، ما تريد من الاحداث. كأفراد مطلوب مننا حاجة، احنا نتناصح نتناصح لئلا ننجر إلى الفتن ولا ننقاد إلا للحكمة والعقل. يعني اللي بيقول لي امبارح بيقول سمع مش عارف فتوى، بيقول ايه مش عارف ايه، اللي بيأمر ده اللي بيأمر بالزحف مهما كان علمه، أصدق وأمشي وراه ولا أمشي أسمع كلامه؟ زحف ايه وهباب ايه ونيلف ايه؟ يقول عالم العلماء يقول لك نزحف على مش عارف ايه على الزف الدفاع ده، ايه ده؟ ده كلام، ده كلام، كلام لا يرضاه العقل ولا يقبله الشرع ابدا ابدا. وبعدين التهريج اللي بيحصل يعني هو تعصب اعمى لامور شخصيه، تعصب اعمى لامور. الشرع لا يقر التعصب للاشخاص ولا للافكار. يعني اذا كان فيه صراع بين فئتين او بين فئه، او ولو كان صراعا موهوما، صراع موهوما، هذا الصراع الموهوم لا ينبغي ان يفرض على الامه. واحد عنده احساس انه مظلوم او فئه معينه عندها احساس انها مظلومه، هل هذا يفرض على الامه؟ يفرض الكآبه كلها على الامه. وبعدين هو اصلا من الامراض اللي قلنا عليها مره واثنين وثلاثه واربعه من سنه وكم شهر، سنه وثلاث شهور، بيقولوا يقول لك الشارع، الشارع هو الحل، الشارع هو الحل، الشارع هو الحل، الشارع. بنقول الشارع معناه صياعه، وصياعه معناه ومعناها زحام، وزحام معناها يرفع العقل، لا مجال للعقل في الزحام. واخيرا بعضهم بدا يظهر يقول ان الاعتصام لابد ان يقنن في مساحه معينه، في مكان معين، وبطريقه مقينه معينه، انت عداها يحاسب. وده الصح، مش اخذينها زي احنا عاملين زي مش عارف اقول، يعني كاننا ولا حول، كاننا امور مستنفره. بس كل حاجه اجرى على الشارع، كل حاجه نجري نعمل مش عارف، مش عاجبنا نجري مش عارف، تقول ونطلع شويه يعني شويه سذج للناس تجري وراها وخلاص. والنساء بيجي لها صوت، والصغار لهم صوت، والضائعون لهم اصوات، لا عقل ولا علم ولا منطق. وللاسف الشديد ان زلك عالم يذل بها عالم، زلك عالم يذل بها العالم، عشان يقول لك الشده والعنف والشده. يعني كما قيل ونقل، يعني المطلوب الحكمه، المطلوب جمع الراي. واحنا انت بتقول سؤال، احنا قلنا خطبه واثنين وثلاث مثلا منذ 10 من سنه، واحنا عم نقول في هذا الكلام توحد، توحد على الحق، انما التعصب على ولا من اجل مصلحه شخصيه ومن اجل مصلحه فئويه كلام مش مظبوط، كلام مش مجاله. يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبحنا في حيص ميص، وهو ده المقصود من المفرقين الذين يفرق الأمة، يكره ده في ده ويشجع ده على ده. وأخيرا مسكوا فرصة على الإسلاميين، مسكوا فرصة على المسلمين، إن اللي يقول لك بيتحرك، وهي طبيعي من زمان التهم تلصق بالمسلمين وغير المسلمين، حدش قادر يقلب عليهم خالص، يغلط ويسب ويتطاول ويقول كلام ولا احد يكلمه. من واحد يتبجح النار في المجلس الشعب ويقول ان الاسلاميين هم الان بيزرعوا الفتنه، الاسلاميين بيحاربوا مش عارفين، بيحاربوا البلد، بيحاربوا الكلام. لما تجرأ ويقول هذا الكلام، وايه اللي بيديه الفرصه يقول كده؟ اللي بيحصل حاجه غريبه. يعني انا لله وانا اليه راجعون. طبعا في واحد رد عليه ثاني وقال ما يصحش، وده خطا، وما لا ينبغي ان تتطاول على الاسلاميين، وما يصحش يقول الكلام ده، وإن كانوا قلة في هذا المجال. لكن الفتنة نائمة، لعن الله ما أيقظها، نسأل الله السلامة والعافية. مش مطلوب الزحام، ولا مش مطلوب الكلام اللي يسموه للاعتصام. لما يقنن للاعتصام، اللي يقول لك الدول الأجنبية بتقول الاعتصام في حدود 20 متر، ما يزيدش الشارع مثلا 20 متر، تأخذ منهم 8، توقف في 8، ما تدعش 8 متر، نظم نفسك على حدود 8 متر بعرض الشارع، وتسيب 8 للعلوم المشاة، وتسيب مثلا 20 10 للمركبات. ده النظام، انما يطلع الشارع ومش من الشارع ويخش وتهريج، ويخش السكران، ويخش المبرشم، ويخش المهبب والمنيد، وصل الكلام ده. وتنقلب الامور الى عكسها، وما فيش مره عملوا حاجه حققوا حاجه. يعني الكلام كله يعني ايه؟ تحصيل حاصل، انا لله وانا اليه راجعون. واصبحت يعني اصبحنا مستهدفين زي ما قلنا من حوالي شهر، الاسلام مستهدف والاسلاميين مستهدفون من الخارج ومن الداخل.